عاد تسرقوا عليا وطردتوا الجواب؟ شحال عددكم؟ ويلك يا كرنيس، احنا انا 500 فارس. 500 فارس؟ وشنو هي 500 فارس امامي انا يا اغبياء؟ وشكون انت يا طويل اللسان؟ ويلكم انا سعدون الزنجي قاهر كل جبار اللي كيتعد بألف فارس من الانفار. العفو يا سيد الفرسان، واغفر لي انا عطرت اللسان، ما كناش عارفينك يا فارس المغوار قاهر الاقطار. راضي نشد عليكم بعمركم. خليوا كل ما معكم من مال وزاد ونياقوا جمال. يلا ولا السيف للرقاب ديالكم طايع، ونيت مسخاركم ونخلي في الصحراء دمكم داهية. اه يا سيدي سعدون، هادي نياقنا وكل ما تحت ملكنا، هادي ليك يا فرسان المختار، وبحق زحال جود علينا بعمارنا. تقدموا يا رجالي، خذوا منهم كل ما معهم. خذوا منهم حتى الخيل. لا يا فارس الأخطار، خلي لينا جيادنا، هذه الصحراء والحر لما نفقدوا جيادنا معنا فقدنا حياتنا في هذه الصحراء. هذا جزاء كل واحد كيقدم على المغامرات وما كيقد بهم. الصحراء هذا المكان بالذات ما كيدوز منه إلا الفارس المنتخب. هيا يا رجال خذوا منهم جيادهم. سيدي سعدون، سيدي سعدون، هذا فارس جاي وعلامة الرفاهية والجاه بين عليه. خذوه ومن ثيابه جردوه، وكل ما عنده سلبوه والجماعة ضموه. وقف يا هذا ونزل من فوق حصان وسلم كل ما عندك، وحي البطل المغوار سيد فرسان الأقطار سعدون الجبار، وإلا راسك طع. سعدون، هو هذا سعدون اللي أنا جاي من أجله؟ وإلا رفضت ننزل من أعلى حصاني هذا، غادي تكون عجلتي بنهاية حياتي. أنا كان رفض ننزل من فوق حصاني ونسلم سيفي. أويلك يا مجهول الأصل، تقدموا ليه كبلوه وعلر جلدوه وأمامي مدلول ركعوه وبعضهم تعرفوه وبعدها قتلوه. ماشي كلكم، ماشي كلكم، ويلكم واحد او زوج من رجالي يخرج لهاد ولد الاندالي. انا ليه يا قايدنا المقدام؟ انت يا طويل اللسان اللي عجلتي بحياتك، زيد. زوج من رجالي خرجوا لهاد الشيطان احقر الفرسان. زيد ويلك يا قران يا احقر الفرسان، كيف تجرأ على قتل ثلاثة من خيرة فرساني وانا امام كوراك بحصاني؟ انا سعدون اللي تعطني امم واقطار، واللي عندني لبستو الدل والعار. شكون انت يا جبان، انسي او ملجان؟ يا سعدون يا قرنان، انا من الانس ماشي ملجان، وجيت ناخذ راسك ونخمد انفاسك ونهدم ساسك والاطراح، ونزول على هاد الجماعه الهموم والاطراح، لاني جعلت راسك مهر لزوجتي شامه بنت حاكم البطاح الوالي افراح. وشكون هي شامه وشكون هو افراح؟ ما كنت ولا كان ولا تعمرت بكم اوطان. قرب عندي يا احقر الفرسان، تعرف قيمتي ومقدورتي وباللي بحياتك غامرتي وجازفتي. انا سعدون الجبار، انا وحش الفال المغوار، هذا سيفي وهذا سيفي. ريت ينطق هذا الفتى على سعدون اللعين ونقدنا من شره ويرجع لينا خيراتنا وديادنا وسلوكنا وزادنا. كيف يمكن لهذا الفتى ينتصر على هذا الطاغيه اللي حارت امر عظماء الفرسان في هذا الزمان؟ شوف شوف شوف شوف على ضربته يضرب هاد وحش الفلا كيفان باللي عنده خبره ومعرفه بركوب الخيل وتلقى السيف. شوف شوف شوف سعدون كيفاش هاج وهاجم كانه قله من القلال او قضى الله المتزال وحطوله اكثر ما سدروه. شوف وحش الفالة كيتراجع بخيبة وإذا قتلوا سعدون غادي يتحل بينان المصيبة. لا تشكفتلوه يا صديقي سعدون فارس هاد الزمان ما يقوى عليه حتى شي إنسان. شوف ها هو سقطوه من حصانه غادي ينزل عليه. نفسي وقف وريقي نشف وخطواتي صارت كأنها الوحد مكتف وانا مثلك يا بهران حاسس بقدامي قادية فيها نيران وعيني شفت اليوم امر يحير الدهان. سعدون سعدون اللي قهر امامنا اشد الفرسان ونخبة من الشجعان يصبح اسير بين يدين واحد من العربان. صدقني يا شهمان صدقني يا شهمان أن هذا الفارس ما هو إلا مارد من الجان أو كاهن من الكهان. نوع غريب وقتاله أعجب من عجيب ضرباته أبرق من برق وصوته كأنه جبل ينطق وبالنجاة من سيفه اليوم ما كنت مصدق. لكن شنو السر ومقصوده؟ كل ما فك السيف من يد سعدون ياخذونيه ويعينوه أو إهانة لسعدون قدام جنوده. فعلا كانت إمكانه في أول ضربة يعدمه ورجعوا كنا عبيد وخدمه. هذا اللي خوفني وشغل بالي وتلفني. كذلك أنا هذا سر هروبي رغم ما شفت قاسي كل حروبي. خلينا أنا وراء الصخرة نراقبه ونتابعه كل ما يجري واللي غادي يجرى. انظر انظر انظر هذا سعد اللحن انظر انظر انظر وحش الفعلة وسدوا على ذراعه وبدأ يضمط جراحه. قلت وحش الفعلة؟ نعم هذا سمو ارددوا امامنا مرات وقالوا ضمن ما كان يردد من ابيات. انظر يا بهران انظر هو كيف استعرض رجال سعدون بنظاراته. الويل لهم ولينا إلاك بحصان واستأنف هجماته. يا رجال سعدون يا فرسان أنا وحش الفلا مني لكم الأمان الأمان لا تحاولوا قتالي ولا يغركم شيطان. أنا ما جيت قتالكم ولا ناوي نسلب أموالكم ولا نسب عيالكم. أنا جيت من أجل سعدون ناخذ أسير وبعد ما يتحقق مرادي صدقوني أنا له مجير. أنا لسعد مجير ونعم النصير. سمعوا أشعاري فهموا قصدي وأخباري يا فرسان يا رجال. سامع يا شمال؟ نعم سامع سامع يا بهران. اسمع خلينا في شعار نتمالو يمكن يكشفوا اسرار ولا نواياها يبرانو. قرب قرب يلا. نظرت بعيني ذات حسن وبهجتي فاورثني ما رمته كل حسرتي وخلصتها من شر كيد عدوها وقطعت زنديه بفائق همتي ورمت بها التزويج ثم خطبتها فجاد أبوها لي بأرغب حالتي. بعد ذلك اسطرجون بمكره جزاه إلهي كل شر ونكبتي. وقال إذا ما رمت يا ذا فتتنا بهامة سعدون أتي يا ذا بسرعتي. فقلت له كل الذي تطلبونه سأحضره في الحال من غير مهلتي. وصرت مجدا في العراء وسأنتني برأسك يا سعدون مهر حبيبتي. بوحش الفنا أدعى وإني أخو الفنا مبيد الأعاني واللئام بشدتي. بوحش الفنا أدعى وإني أخو الفنا مبيد الأعاني واللئام بشدتي. واضحة مثل نتره. هو هو هو حمس سعدون ووضعه فوق حصانه. واش نبقى منتظره؟ خلينا ليه نبالو مادام اعطانا الامان نروح معاه لوطانو. واذا كان غدار كيغيرو من الاشرار؟ لو كان من النوع هذا لاستمر في قتالنا وابدنا الاباده. خلينا نمشي فهمان علنا ندركو معاه سعادة. إذا كان صادق نكون من جملة جنود وخدامه، فارس مثل هذا يستحق نسير أمام حصانه ونشد الجو. وأنا مثلك في الكابو راغب، الصح الشجاع فعلا نعم الصح. هيا بسرعة ناديه وقولوا إحنا معاه، نحب وما يحب ونعزم من يعزيه. يا ثالث الفرسان ويا سيد الشجعان، يا فارس الفرسان ويا سيد الشجعان. فرسان صناديد ورقابنا بزاف. هكذا كون معروف ولا اسباب؟ برق التمثيل معروف يا ابن الانجاب، وسمعنا منك الامان ومن شعرك فهمنا الخطاب. أنتم من رجال سعدون إذن؟ نعم يا مولاي، من أقوى رجال اللي معاه في الميدان يا مطر وجاب. لكن اليوم اتملكنا جبن ولا جبن بحال، أسلوبك يا مولاي في قتال زاد فعل فعل. الرعب هزمنا وفرينا وعلى قائدنا تخلينا، لكن بعد ما سافتخذنا صخرة تخفينا، ومن هناك ضلينا نراقبوا قتالك وشفنا نبل خصارك. بطل بطل يضم جراح غريمه بحنان كأنه صديق حميمه. أحسنت يا فارس، وأنا فعلا لو مكان غدر الغدرين اسقرديون اللعين ما كنت نازلت فارس مثله، ولا كان هذا البطل من المنهزمين. لكن اللعين اسقرديون هو اللي اعطاني نعته اسمه، واعتقد انه دبر امره حسمه. وسوس الوالد محبوبتي شامة يطلب سعدون مهر لبنته، ورغم علمي بقوة سعدون وبطولته قلت انا موافق موافق وتحديته. ويا ما قطعت من بلالي القفار، يا ما شركت الليل مع انهار، لون ما ندريش نمخبي الاقدار من اخطار. نعم ويا ما شفت في الطريق من اسرار، لو نرويها تقشعر لها اجسام الكبار وتشيب لها رؤوس الصغار. لكن صدقوني يا فرسان ان سعدون من الان حمايتي، وغادي يبقى تحت رعايتي، واخا نقدموا مهر لعروستي وخا يكبلوه او يسجنوه لازم نخلي من العاحة تفريتي. واذا الاسكورديون اللعين قادر يفرض على افراح ما قالوا، غادي يجي يوم يسمع افراح ما قالتي. بطل، بطل كريم وابن الكرام. ما اروعك يا صاحب الابتسام. لو تكرم وتقبلنا فركاك وتعهدنا خدامك واصحابك نجيو لك بالطاعة ونخفوا تعابك. رفقة شجعان مكسب ما مثله منال، ولا شيء يسعد فارس الوغى قد رفقة الرجال. واق يا فرسان، هيا نشد جميع الرحال. هذا مكان مناسب يا شمان. النهار وانفصل لحل الليل، وهذا وقت راحة الخيل. خليك دائما في رعاية سعدون وتمن الجميل. سعدون ما زالت غيبوبة، يا ليت ما سددت لي تلك الطاحنة المزغوبة. وشنو هذا المكان يا وحش الفلا؟ شكله فعلا أعجوبة. وعلاش ما تقول يا صاحبي هذا مكان مصيبته مصيبة وما يوصل ليه وينام فيه إلا من نوي تبرع بعمره على وحش أو جن وهدي. شنو هذا الكلام يا بهران؟ كنت حاسبك فارس من الفرسان، فإذا بيك أقل ما يقال حقك أنك جبان جبان. لا لا لا لا, لا يا مولاي، أنا فعلا فارس بنظيف وقلبي مثل الحديد. إنما هذا بالنسبة لي موقف جديد، وقلت زعما إلا تجنبنا الخطر يكون أحسن لينا ومفيد. اسمع يا بران، البطل الشجاع هو من يعشق أخطر الأماكن ويغامر وسط الوحوش والجن والشياطين. فعلا فعلا يا مولاي، إنما إنما ماذا؟ زعما أظن من الأحسن نختار مكان آخر. هذا ما يزيد يأكد الجبن ديالك. شنو رأيك يا شمان؟ أو حتى أنت مثلك مثله؟ أنا لا يا مولاي، لا أنا عمر الخوف ما طرق باب قلبي، لكن هذا أول مكان حسيت بالرعب فيه، هو فعلا مخيف الله يخبيه. الآن درك تصير اللي خلاكم تتخلوا على سعدون وتغربوا، هذه هي الحقيقة. جاوبوا. لا لا لا لا يا مولاي، لا لا لا نعم نعم يا مولاي، في الحقيقة تكلمنا شهمان. يمكن هناك شيء من الخوف، لكن أعذرنا لأن بطولتك فعلا تخوف. شمال شمال شمال يا ولاد. عمري ما شفت هذا النوع من الحيوان. فين هادو؟ فينك يا بران؟ فينك يا شهمان؟ يا مولاي لا تربي حتى انا ذاك طير شيطان. فين سعدون؟ فين سعدون؟ سعدون من حسن الحظ يا مولاي انني كنت مغطيه بعباية. منين توصل ليه؟ هذه مغامرة يمكن حتى نضيع معاه. خايف علي نضيع معاه أو خايف تبقى أنا وحدك؟ لا لا لا أنا يعني في الحقيقة هما بجوج يا مولاي هما بجوج. خليك ويا رجل واذكر دائما أن السلام في ركب الأبطال والموت عند أقدام الجبناء. قال الراوي يا سادات تبعوا تزيدوا افادات. بعد ما البطل وحش الفلا جاب صداق شامة اللي هو المقدم سعدون الزنجي لاين سكربيون اثر على الوالي افراح وقنعوا باش يرفض الزواج ديال بنته الوحش الفلا ويراوغو ويطلب منه الهدية. فعلا الوالي افراح بنا الخيام في البراري والوديان وحضر شيوخ وغلمان وطربوا المطربين وغناوا المغنيين ورقصوا الرقصين فرحة برجوع البطل دويازان وحش الفلا. وبعد ما كلاوا وشربوا ولدوا وطربوا وحش الفلا التفت الوالي افراح وطلب منه يد بنته شامة من جديد. وجاوبوا الوالي افراح باللي لازم ليه من الهدية. وشنو هي الهدية؟ بغيتو تعرفوا شنية؟ يا بابا الى تصنتوا اسيادي الحلقة هادي تما غادي تعرفوا الهديه. وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي امامنا، مع الخيال تسبح افكارنا، عيشوا مغامرات بطلنا سي بن سي بن دوزة. شنو هي الهديه يا مولاي؟ الهديه يا وحش الفلا يا كتاب تاريخ النيل. كتاب تاريخ النيل؟ نعم ايها البطل الجليل. فين يمكن نجد هذا الكتاب يا سيدي؟ هذا شيء ما عندي بعين الحق. هذا الحكيم سقربيون يشرح لك كل شيء. تفضل يا الحكيم الكبير سقربيون، شرح وحش الفلا اشنو كتاب تاريخ النيل. كتاب تاريخ ايها البطل الجليل موجود في ارض يمكن بيننا وبينها مسيرة يوم، يمكن مسيرة سنة، وحتى حد ما عرف مكانه، وإلا نادت عليه فتن. وشنو الغرض من هذا الكتاب؟ اللي ملك هذا الكتاب يا سيد الغلمان يصبح كيحكم جميع أقطار الحبشة والسودان، ويخضعون جميع حكام هذه البلدان، ويصبح أكبر رجل في هذا الزمان. وحق النور والسماء، ما أنا عريس للشمع إلا لما جبت هالكتاب، وخا تكون مبنية عليه سبع أقباب أو تكون حارسه آلاف الفرسان الأنجاب. هكذا البطولة والكرامة، هكذا الشجاعة والشهامة. الزحر يرعاك يا بطل. سيدي افرح، عندي طلب. أما هو؟ قول يا بطل. قبل ما ناخذ طريقي نبحث على الكتاب، بغيت نشوف سعدون، يمكن يرشدني الطريق. يمكن تشوف سعدون، ولكن هو مقبل داخل السجن. انا عطيت سعدون صداق الشامة يا مولاي، وراضي بالشكل اللي وضعتوني فيه. سير معايا يا حكيم الزمان يشوف سعدون. يا وحش الحلا، كيف تقبل تمشي تبحث على كتاب تاريخ النيل اللي حايت بالارصاد وكبراء الجال؟ لا تصدق هاد الملاعين، بعتوك ليا اولا باش نقضي عليك، لكن حظك ساعدك وانتصرت عليا. وفكروا تاني بعتوك لهذاك. لا تمشي يا بطل، لا تصدقهم. سعدون يا اعز الاصدقاء، انا لازم نمشي، وقلت كلمه لازم نوقع بها، وانا عربي كلمتي ما ننساها. ولكن مقدر نعيش لازم نرجع، ولازم نخلصك من هذا السجن يا سعدون. زحل يرعاك من كل اخطار ويمشي خطاك. الى اللقاء يا سعدون. الى اللقاء. تمنيت يا سيدي لو كان كنت جنبك ونخدمك وسخرتي في بيك. الوداع يا سعدون. الوداع على وحش الفلا. الوداع. انبر خبريني وحش الفلا مشى. مشى يا مولاتي بعد ما خرجت الرجال في ركاب بوك سيدي اسرع، ودعوا وراء اسوار المدينه، وعلمتهم مدام باين على وجه بوك. انا عارفه ابويا راجل طيب، لكن السقربيون اللعين هو اللي دفعوا لكل شر. عمر بويا ما كان شرير، ولا في أصله كان شرير، حتى اليوم اللي دار بيه هاد الخنزير. مولاتي أنا متأكدة بلي وحش الفلا استطاع يجيب سعدون، قادر يجيب كتاب تاريخ النيل. لكن فين هو هاد الكتاب؟ وكيف يمكن يلقاه؟ والأي أنا طريقي قصد باش يلقاه. لا تخافي، عناية زحل معاه. عنبر مولاتي، هذا شعري فكه، وهذا حزامي سلته، وحق نور السماء ما انا رضاهم الا اليوم اللي يجي فيه وحش الفلا ونراه. لكن يا مولاتي عنبر انا قسمت. لكن خير يا مولاتي شامة. اوه ما أبهى هذا المكان، جبل عالي وخالي، وبجنبه فيها روضة. الله، أشجار بسقة وأنهار دقة وأغصان ورقة ومياه متدفقة. شنو هذا؟ صومعة. شنو كتعمل هاد الصومعة في هاد المكان؟ وشكون بناها؟ هذا أمر غريب. هادي 60 يوم وأنا في الخلا والقفار، ولا عيني شافت وحش ولا بشر. لازم نتقدم ونتوكل على خالق الكون ونشوف داخل هاد الصومعة شكون. يا حنان يا منان، ارحم عبدك الفان، انت الباقي وكل من عليها فان. يا رحيم يا رحمن، عجل بظهور صاحب السيف والحصان والمنطق والبيان. يا شكون، شكون هذا؟ الجن او انسان؟ لازم تقدموا الخطبه. عليك التحية والسلام يا ساكن هذا المكان، كنت من الإنس ومن الجان، إنني ما شفت غيرك في هذا الوديان. الحمد لله، أحمدك يا مجيب النداء والدعاء، عليك أزكى السلام والتحية والإكرام يا صاحب الحسام. البطل مقدام، واهلا وسهلا بك يا ملك بلاد اليمن ومانع الظلم والفتن، يا حاكم صنعاء وعدن وصارع الانس والجان ومحرر الحبش والسودان، صاحب الحق والعرفان والمنطق والبيان، سيف بن سيف ذو يزن. اش كتقول يا رجل؟ واللي من كلامك مش كلامي موجه ليك يا محرر الأقدار يا سيدي سيف ذو يزن. وشنو هذا الاسم اللي نطقت به يا رجل؟ هذا اسمك يا مولاي. أنا اسمي وحش الفلا. أنت اسمك سيف ذو يزن، أما وحش الفلا فاللي سماك به هو الوالي إفراح واللعين سقرديون لما وجدك صياد طفل صغير في الخلا. اما الاسم اللي سماك به خالق الاسماء هو سيف بن سيف ذو يزن. عمرك غريب يا رجل. هذا الاسم اللي سمعت منك عمرني ما سمعته منش انسان. يا ولدي، اسمك سيف ذو يزن على اهل الكفر والمحن، والله عز وجل جلاله غادي يحصل على يديك العدل في الإحكام وتنفيذ دعوة جدك نوح عليه السلام وما جاء به إبراهيم الخليل صاحب المقام. يا رجل، وشكون عرفك هذه الأشياء يا هذا الشيخ؟ الله جل جلاله خالق الأرض والسماء، خالق النور والظلام. يا رجل، انا اله واحد عارف، هو اللي جد قومك يعبدوه وعبدتوا معهم كيوحدوه وحدتوا معهم. زحل، زحل. استغفر الله الذي خلقك في احسن صورة صورك، وعلى قتال الانس والجن ساعدك وهيئك، الواحد الأحد خالق كل عباد، رافع سماء وباسط الأرض، اللي جرات بقوته البحار وتفجرت الأنهار، الرحيم القهار الله. الله، الله، الله. كلمة يفتح اللسان للنطق بها. الله الله أيها الملك الجليل، على يديك غادي توحد كلمة الله في هذه الأقطار. صادق من وحد الله وحارب من كفر به، وعناية الله ليك فراس وغطى وقوة وإيمان. أنا ملك، أنا الملك سيف، أنت الملك سيف بن دويزان. وكيفاش هذا سر الله لا يعلمه إلا الله؟ يا سيدي أنا ثقت بكلامك، ودني ارتحت لسمعه، لكن شنو نقول حتى نكون تخلصت من زحل وندخل لهذا الدين العزيز؟ قول يا ولدي سيف ذو يزن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم خليل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم خليل الله. الله، كلمات أحلى من شهر العسل. كنسمع أصوات، أصوات الملايين كتوحى الله وكتسبح بهذا الاسم. الله الله الله الله أصوات، الله الله الله أصوات، أصوات كتردد اسم الله. أحسنت يا ابن الأجواد والأمراء والأجداد. شنو اسمك يا شيخ؟ عبد الرحمن. يا سيدي سيف ذو يزن عبد الرحمن. يا سيدي عبد الرحمن، أنا خطبت إنسانة اسمها شامة بنت الوالي إفراح، بعد ما شعرت بميول كبير لها واختارها قلبي زوجة، لكن بوها طالب في المهر ديالها راس إنسان اسمه سعدون، وإما جبت سعدون طالب الهدية تكون كتاب تاريخ النيل. وهذا الكتاب لا أنا عرفه ولا عرف طريقه يا سيدي عبد الرحمن. يا ولدي، إلى تفتي الدنيا من شروقها حتى الغربها ما غاديش تعرف طريق هذا الكتاب إلا إذا وقفات معاك عناية الملك الوهاب رب الأرباب. لكن قوم ريح حصانك ونزل من عليها السرج وزول الجام، وكل معايا شيء من الطعام، وقرب لهاد العين وتوضى منها كيف غادي تشوفني توضيت، وصلي معايا كيف غادي نصلي، وغدا في الصباح ربنا موجود وفتاح. ربنا، يا سلام، كنت حاسس ان هاد الكون عنده خالق، وهاد الخالق عظيم فوق العقل، فوق كل قوة وكل بشر. هو الله، هو الله. قوم يا ولدي ذو يزن وتوكل على الرحمن وصير قضي حاجتك. غادي تخلي حصانك هنا عندي جنب الصومعة وتمشي على الأقدام حتى الجنب بحر جاري، وخليه على يمينك وسير انت على اليسر ديالك. إذا عطشتي شرب من الماء، وإذا جعتي كول من الخضر حتى تدوز تلت أيام وانت غادي على الأقدام، وبعدها غادي توجد أرض بطحاء أمامها بحر واسع ما عنده حد، وغادي توقف على الشاطئ دياله حتى الغروب، ولما تغرب الشمس غادي تظهر أمامك دابة من دابات البحر، هيشة كبيرة الجتة. واعلم يا ولدي باللي هاد الهيشة خلقها الله تعالى وشغلها بالشمس. إذا شافت الشمس مشرقة كتحاول تخطفها لكن عمرها ما كتوصل، ولا غربات كتدور للجهة الثانية، وهاد الهيشة كتبان وسط البحر كأنها جبل. زعم يا ولدي وما تخافش وتوكل على الله وطلع فوق الظهر ديالها وما تخافش، راها ما غاديش تحس بيك لأنها كبيرة فوق الحد، وعلى ظهرها شبر مليح، وراها غادي تقطعك هاد البحر فمش تلعين وتوصلك للبر الثاني. وفي البر الثاني هناك غادي تلقى طريق كتاب تاريخ النيل، واذكر الله دائما في كل رمه دارت بك، وقبل ما تجرد سيفك على الكفار واذكر اسم الواحد القهار، وهذا ما نقدر نزودك به من الاخبار يا سيد الاخيار. ولما ينجح الله اعمالك انا ليك بالانتظار باش تاخذ حصانك. شكرا يا سيدي عبد الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله. ما تنساش اسمك سيف دو يزن مليو. ان شاء الله. ماما ماما. نعم يما. اليوم غادي يظهر زوجك اللي تحدثات عليه الرمال والخطوط وكتاب اهل البال. زوجي؟ زوجي اللي انتظرناه هاد المدة كلها واللي انا مستنياه. غادي تخرجي على اسوار المدينة وتلبسي لباس فارس، اركبي على حصانك وجردي سيفك المرصود، اللي لقاك في طريقك حاربه، إلا انتصرتي عليه خليه وسيري في طريقك، إلا انتصر عليك هذاك هو زوجك اللي تكلمات عليه الخطط. ولقتني يما. أنت معاك سيف، كل من جاء في طريقك يعدوه إلا زوجك، ولما ينتصر عليك ويحاول يقتلك بسرعة زولي انسان ورخي شعرك. راه انسان نادين لما يعرف كتاتان يخجل يقتلك. واخا يما. هذا هو البحر اللي قال لي عليه الشيخ عبد الرحمن، فعلا واسع وعريض. لكن في الهشة انا ما كنشوف الا جبل وسط البحر. في الهشة